يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم عصر الهمجية عهد السادة الخديوية، راجل غني اسمه عزام، عنده 500 فدان، باني سرايا في أول البلد، يجي العصر يجيب كرسي يقعد عليه عشان اللي فايت واللي رايح واللي جاي يسلم عليه ويحب إيده. علشان إيه؟ علشان راجل غني. فايت عليه راجل من الدراويش، راجل غلبان على الله، معاه بنته، حاطط ايده على كتف بنته وماشي يدور على شغل. كان بيشتغل جنين، ماشي بيدور على شغل، ولكن من شوق وحب لحضرة النبي ماشي بيقول كلام حلو. بيقول ايه؟ مش حاول لما تصلي عليه، صلوا عليه. احب سيدنا النبي واعشق كتير من والأربعة الخلفاء درسوا العلوم من وسيدنا الحسن والحسين والطهر دول منه سيد شبل الأمير وإخواته إلى دعمه وسيدنا الرفاعي وسيدنا شيخ العرب منه وسيدنا الدسوقي والجيلاني ده دول منه والأولياء كلهم نورهم وصل منه يا المصطفى صلوا معايا عليه ده اللي يصلي عليه حيجيله المدد شفت عليه الدرويش ما قالش سلام عليكم، نادى على الخدام بتاعه يا ولد هات الراجل اللي ماشي ده، قام يجري راح ماسكه من رقبته تعالى مش شايف الباشا قاعد عشان تسلم عليه، وراح واخده وريح له ساعة ما قرب عليه حياه بتحية الإسلام وقال سلام عليكم ومد ايده عشان يسلم عليه الا والباشا راح قايم واخده بالقلم قال له بتضربني ليه يا باشا؟ علشان ما انا فقير وانت غني تضربني ليه؟ الفرق بيني وبينك ايه غير انك انت غني وانا فقير؟ لكن احنا الاتنين عبيد مين؟ انا عبد زيك ولا في ايدك ولا بايدي لا انا ما اكلمك لازم ادي فروض سيدي هتفيدني انت بيه يوم ذلي وتنكيدي ابقى اقول ايه وانا واقف امام الباشا بيقول له انت بتقول لي انا عبد زيك بقى انت زي يا ولد وامشي الايده حيضربوا الالم التاني الا لو بنته راحت ماسكه ايده. حش ايدك يا باشا علشان ما انت غني واحنا فقراء. تضرب ابويا ليه؟ الباشا بيبص لقى اللي ماسكه ايده سبحان الخلاق العظيم حاجه جميله جميله كحيله كحيله عيون لو نظرت إلى إنسان لم يجد له من تصميم القلب حيلة. انت مين يا شطرة؟ أنا سهير. انت بنته؟ بنت دي بنتك يا راجل؟ أيوة بنتي يا باشا. الله الله الله الله الله الله الله الله انت راجل تعالى انت بتشتغل ايه؟ قال له بشتغل جناينة وماشي بدور على شغل وانت ضربتني. بتضربني ليه؟ دور على شغل انا اللي حشغلك عندنا. كنت بتاخد 10 حدي لك 20 بتاخد 20 حديك 40 ليه؟ علشان ايه؟ مفيش حد النهارده بيخدم حد الا لاجل مصلحه. مفيش حد في هذا الوقت يرافق رفق لله إلا لعلا ويعلم بالعباد الله. شوفوا لما شاف الحلوة معاه قلبه مال وإبليس لو دخلوا القصر وورى حجرة جميلة حجرة كمان حجرة وفيها مية ونور راح الجناين وبقى مصروف. حجرة وفيها مية ونور راح الجناين وبقى مصروف. قال والله وحلى وجليا قال له تعال يا ابو سهير تعال. وقام واخده داخل على جوه وراه الجنينه حوالين القصر وراه اوضه فيها ميه وفيها نور وفيها فرش وفيها غطا وقال له خد ورقه من الجنينه ولما تخلصها قول لي حدي لك اللي انت عايزه. الراجل بص لبنته كده قال لها بنت يا سهير يا ناس ظاهر ان الراجل الباشا ده ابن حلال يا بيه ما يعرفش الحكاية ايه؟ لا اتعشى وصلى العشاء ونام وقام ساعة الفجر صلى وخد الفاس على كتفه وبنته وراه يشتغل في الجنينة شغال والعرق نزل منه ولسانه ما سابش اسم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. سلام على الحب يا ولد بس حب ايه؟ سلك المحبة لمس قلبي الولد خلاه على باب الأمير سيدي شبل مستني لصرف دواء عشق كواه الهوى على باب الأمير سيد شبل واقف مستني لصرف دواه على باب بابا البدوي مستني لصرف دواه على بابك يا سيدي مكرم لازم يكرم لوجه الله على بابك يا بيا جوهري زاد الغرم جواه على بابك يا بيا بميم الحب زاد جواه حبيب وعاشق وعشق مولع لهيب جواه قالوا طبيب معنوي صرف له الدواء زاد حب ومحبة وروحه غامد بذكر الله شغال في الجنينة وبيمدح في الرسول الباشا سمع صوته أم النوم مش متعود يصحى في الفجرية صحي على صوت الدرويش أم بص بالبلكونة لقاه شغال وعمال يمدح في النبي إلى الله ده الرجل ده بين عليهم الدرويش بيبص لقى بنته واقفة ورا منه شبه القمر ليل التمام يا صلاة النبي الرجل الغلبان ده هو عنده الجمال ده كله وانا ما عنديش الجمال ده كله رغم ان انا عندي سرايا وقلفات وعمارات لكن لازم اخد منها اللي انا عاوزه وراح نادح عليه يا ابو سهير ايوه سعاده الباشا تعال يا راجل انت تعال قال نعم قال انا شايفك كده عمال تمدح في النبي ومغرم قوي أنا ليا شقة في المعمورة في اسكندرية الجو دلوقتي حر شوية خد 10 جنيه هي وخد العربية والسواق وروح نظفوها وبالمرة بحاول زور سيدك المرسى أبو العباس ساعة ما قال له زور المرسى أبو العباس الراجل بقى حيطير من على الأرض لأنه كان بيحب الأولياء أوي قام واخد منه 10 جنيه وراح رايح على السواق واخده والعربية وتنهم ماشيين وماشي فرحان إنه حيزور مين سيدك المرسي يقول الأفضل على الحال لما مركبي ترسي الأفضل على الحال لما مركبي ترسي زاوئتي في ضيق أقرأ آية الكرسي والحمد سيفي وصلاتي على النبي ترسي كنت في الشهداء بقول يا أمير الجيش إذا كنت في طنطا بقول يا بدوي، إذا كنت في دسوق بقول يا أبا العينين، إذا كنت في اسكندرية بقول يا أبو العباس يا مرسي. باشا خلى الراجل مشي من هنا، والمغرب ادن والعيشة ادنت، راح ناده على مين؟ على سهير. سهير يا نعم. الله ينعم عليك وعلى ابوك. تعالي تعال. ابوك حيبات الليلة في اسكندرية؟ مفيش حد الا انا وانتي في السرايا. فانا ما بعرفش انام لوحدي يعني كده، وبحب ان انا عيب كده يا سيد. ومد ايده عليه، جاء بصت في عينه وجدت ابليس. قال لي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيل ايدك يا سيدي، كنت فاكر ان احنا فقراء ونفرط في شرفنا؟ لا يا شيخه، تعالي تعالي، بلا فقراء بلا اغنيه. ايه لا تحيغلبها. قامت الدموع نازله من عينها وبكت وبصت له وقالت له كلام يخلي الحجر ينطق. قالت له خاف ربنا، قالت له خاف ربنا، ده أنا هنا في حماك، ده نضيف عندك يا سيدي، يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. نضيف عندك يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ترجاك واللي انت راح تعمله راح يعود الى ولاياك، بلاش بقى من كده، خاف من عذاب الله جوه اللي عالم ويتصرف بعدله معاك. أبدا والمعاجة كتير أبدا رضى لي جمال أبدا والمعاجة كتير أبدا للهوى ما يجيش عمد للهوى ما يجيش عمد جات على باله في كرتم جات على باله في كرتم جات على باله في كرتم يا سجي أنا حبيت امتحنتك ولقيت حرة شريف أنا حبيت خلاص حطي بإيدك تخلص خلاص حطي بإيدك تخلص عرض عليك المد حاول معاك كتير أبدا حاول معاك كتير أبدا قال الهوى ما يجيش عمدا وجت على باله فكرة زمان حتي بإذنكي خلاص أنا امتحنتك ولقيتك لما هجم عليها ولقيته أغلبها بتقول له حرام عليك سيبني ده أنا ضيف عندك يا سيدي يا سيدي بترجاه إيه أنت عايزة فلوس يا بيه خد ألف جنيه طب كمان ألف طب كمان ألف قالت له ولا بكنوز الدنيا وإذا قربت مني حرمي نفسي من الشباك وطلعت تجري على الشباك حترمي نفسها رح مسك لا لا يا عبيط ده انا كنت بامتحنك تعرفي ان انا حبيتك لازم اتجوزك بشرع الله وسنه رسول الله قالت له معقوله انت بتقول الكلام ده على ما تاخد اللي انت عايزه وترميني في الشارع معقوله يا سيدي هتتجوزني انا وابويا خدام عندك قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين أنا مش مصدقة نفسي أنا فين وإنت فين وإنت فين وإنت فين يا رب قالت الكلام ده يا سيدي بتقوله بس لمين انا مش مصدقه نفسي انا فين وانت فين ومن امتى الناس اللي فوق بيبصوا للمساكين قال صدقيني يا حلوه من قلب حبيتك والبيت بقى بيتك وحنبقى احلى زوجين قال لا لما ابوك يجي حتشوف عامل ايه، وقام داخل الاوضه قافل عليه الباب. صبح الصباح، صباح الصباح والنور نور. راجل الجنايني جه من اسكندريه، الباشا ساعة ما سمع صوت العربية راح واقف في البلكونة نادي عليه. يا ابو سهيل. ايوه سعادة الباشا. تعال. حاضر. انا عايز منك طلب. قال له طلباتك ايه؟ قال له طالب القرب منك في بنتك سهير. وراح باصص له ما نطقش. قال له مالك؟ ما بتردش ليه؟ قال له مالك ساكت ليه؟ قال له حرص واقول لك. قال له مال. قال له مالك ساكت ليه؟ قال له حرص واقول لك ايه؟ ده انت ما قال له ما انتش مصدقني. طب رفع السماعة وطلب المأذون بتاع البلد. مين؟ قال انا عزام باشا. اما سايب السماعة وضارب تعظيم سلام. ده مش شايفه لكن الناس بتحترم الغني. دخل الغني على الرجال قالوا له يا منور، دخل الفقير بعدك قالوا له ما تنور. تعال عشان عندنا كتب كتاب. تعال. قام مصدق لابس الكاكولا اللي حلته وقام رايح. ساعة ما وصل السرايا، السلام عليكم ورحمة الله. فتح الدفتر جاي يطلع الأسماء، قال له لا أنت هتكتب كتابي على سهير بنت الجنايني عرفي. راجل الجنايني قاعد يقول له عرفي يعني ايه شيخ، حرام ولا حلال؟ قال له حلال بس حكم الأوعى الضعيف. قال له خلاص ما دام حلال يعمل اللي هو عايزه، سلمت أمري لله. كتب كتابه عليها ودخل عليها في نفس الليلة. أسبوع اتنين جه عيد ميلادي. في عيد ميلاده 5/2 سهير وابوها الاثنين. الليلة صغرة وحلوة تمام. الليلة صغرة وحلوة تمام. الليلة صغرة وحلوة تمام. الليلة صغرة وحلوة تمام. قالت له حاضر يا عليا، حضرك يا سيدي ميلاده. نده عليها ولا يا سهيب؟ يا نعم. الليله سهره وحلوه تمام. قولي لابوك ان المعازيم اللي جايين محدش يعرف منهم ان انا متجوزك. لو حد عرف حاطم رقبته. عليها قالت له حاضر يا علي. أمرك يا سيدي ماشي علي. أيوة يا سهير أنت عارف أنا ابن مين؟ مش عاوز حد يعرف. أنا ابن باشا وليا في البلد هبتي، وأصحابي مش يعرفوا بجوازنا ولا عيلتي. لو حد منهم عرف إنك هنا زوجتي رح يزعلوا ويغضبوا ويمكن يهينوني وكمان يلوموني ويبقى السبب. قالت له حاضر يا عنيا. وضبت الاكل واداني العيش، العربيات وصلت، كل واحد بقى من البشوات والاغنياء جايب عربيته. ركنها جنب الصلاه وفتح شنطه العربيه وطلع منها صندوق. صندوق ايه؟ حمره. اعوذ بالله. العيشه بقت بتدي للناس بتصلي وهم قاعدين ياكلوا ويشربوا، كل واحد يفتح ازازه وعايز يحيي صاحب الايه؟ صاحب الليل. خد يا عزام باشا اشرب. خد يا عزام باشا اشرب. كانه يشرب مش عارف اسمه ايه. وحكم في خمر بيلوق او خمر بيشوق. تاجر الخمر صب الكاس وجت عندي خمرك لذيذ يا ولد، لا ويسكي ولا برد. واحد من اللي قاعدين بص له كده قال له عزام باشا. ايه قال له لا فوق. انا عايز اقول لك حاجه يا جماعه، الفقراء لما يسمعوا مزيكا حلوه كده ويرقصوا، وانت بقى ليله عيد ميلادك وعاوزين ايه نشوف الباشوات بيرقصوا ازاي، وقام جايب له التلفيه عم حزمه بيها عاوز يضحك عليه ويضحك القعده عليه. فواحده ست من يوم قامت ماسكه ايدها في ايده وراحوا مدورين ليه. مدورين الشغل سهير بنت الجناني واقفه في باب المطبخ، شافت واحده ست ماسكه ايدها في ايد جوزها غالي، قامت فارقه الناس وداخله عليها. ما تسيب الراجل، راحوا المعازيم بصلها. نظروا ليك المعازيم وضحكوا عليك كتير. قدمت عليك بترير. قالت ده جوزي وحبيبي وعليك لابد اغير. الحال ضرب يا ناس وقال دي مجنونه. يلا يا مجنونه ده حسابك هيبقى عسير. نظروا لي المعازيم وضحكوا عليك كتير. مالك يا خدامة؟ قالت لهم أنا مش خدامة، ده أنا مرات الباشا. صاحبنا سمع الكلمة أم دور فيها الضرب، ولا مش إيه كنت تكلميش؟ أنا راجل عليه. وراح نادي على الخدام بتاعه. وكان ساعتك شريف سكران نادى عالبواب عثمان. وكان ساعتك شريف سكران نادى عالبواب عثمان. يلا طردهم دغري اوان يا قال له حاضر يا سعادة البير. راح قال لهم معدن كده ليه؟ قال له طردهم يلا بره. قام الراجل الخدام راح قال له يلا يا اخويا خد انت بتكل على الله، مش قلت لك ما تتكلمش؟ يلا. قام كريش مقفل البوابه فقعدوا على الباب يبكوا يا ولده، فقير ما حلتوش من الدنيا غير دموع عينيه. مشيوا الغلابة يا عيني والدمع في عينيهم، مساكين حيعملوا ايه في اللي جرى عليهم؟ مشيوا الغلابة يا عيني يا عيني يا عيني، مشيوا الغلابة يا عيني والدمع في عيني، مساكين حيعملوا ايه في اللي جرى عليهم؟ قالت له يلا يابا نشتكيه للبوليس. قال لها نشتكيه للبوليس فين؟ ده احنا لو اشتكيناه هنخش احنا السجن. اسمعي يا بنت انا هشتكيه لله. قامت الدموع نازله من عينها وبكت وقالت قالوا لي هان الود عليك فيك وفات انفك وحدان، قالوا لي هان الود عليك سيك وفات انفك وحدان، حبيت وقلت فيش ما تقولي وافتكرني عشان انسان خدها وروح. إلا ومرت أيام قليلة وقعد الراجل لقى بنته بتنادي عليه. يا بابا. يوسف إيه؟ أنا عاوزة دكتور. أنت عيانة؟ لا أصل أنا حامل. قالت عاوزة أروح لدكتور عشان أتخلص من الجنين ده، مانيش عاوزة خلف في جيلي من الراجل الظالم ده. قال لها بتقول إيه؟ أوعي تقتلي النفس اللي ربنا حرم قتلها. أنا يا بنتي أخاف الله، دي نعمة جاية من عند الله، ربنا راح يرزقنا مع السن تقوم بخير وامان. عدت شهور الحمل اوام جابت ولا سموه سعيد وابو غزب، لكن الناس يا ما قالوا كلام، لكن الناس يا ما قالوا كلام. الله يسيب كل حاجة زي ما هي يا بنت، ولد كان ولد ولا بنت رزقنا ورزقه على الله. شهر ورا التاني 9 شهور وضعت ولد شبه القمر سموه سعيد، وسعيد اللي صلي على النبي. بس يا حبيب بس يا اخوي الناس بقى انتوا عارفين ما بيخلوش حد في حاله. اتنين حريم ماشيين رايحين يملوا، بصوا لقى واحده بتكلم واحده بتقول لها اسكتي خير بس سهير بنت الجنان اللي جابت ولد يا حرام يا ايه ربنا يستر على ولدنا ده باين عليه ابن حرام. سمعت الكلمه قالت لا، قالوا لها امال ابن مين ده؟ ابن مين يا ترى باين ده ابن حرام. ده ابن مين يا ترى باين ده ابن حرام؟ ناس ارحمه مش تظلمون يا حرام، ده ابن باشر وابوه كمان عزام، خدوا منا عنوان وكمان روحوا له وقولوا له يا باشا ربك هدا ابنه. واحد واقف كده قال يا عم نروح فين؟ ده راجل، ده راجل ظالم. واحد زي محمد شيخ قال ونروح له ليه؟ ما نبعت له تلغراف ولا رجع نبعت له تلغراف مجهول جميل وفي الكلام بيقول صاحب السعادة عزام مهبول يحضر على العنوان دوام الباشا لقى التلغراف جاي له بيقراه. آه. سهير جابت ولد. قام رفع سماعه وطلب مأمور المركز. مأمور مين؟ قال انا عزام باشا. ايوه يا باشا انا بعت 4 عساكر دلوقتي راكبين الخيول دلوقتي اهو. على ما حط السماعه كانت الـ4 عساكر بالايه؟ بالخيل قدام الله. هاد عساكر يا انا مش عساكر وصلت. نعم يا باشا. قال لهم الراجل جنين وبنته خلفت ولد، انا عاوز الولد يجي لوحده، ولا تجيبه امه ولا تجيبه حد معاه، امرك. قاموا واخدين بعضهم ورايحين على الراجل جنين يخبطوا على الباب. مين يفتح الباب؟ فتح الباب بيسلم عليهم واحد ضاير البندقية وجه بيدبشك في صدره ودخل سهير قاعدة والولد على رجلها. الولد ده ابن الباشا. ايوه هاتيه عشان ابوه عاوزه. قاموا خاطفين الولد. وشوف الام لما ينخطف ضناها هتعمل ايه؟ خلي بالك اللي بتضرب امك عشان مراتك. مفيش بعد حنان الام حنان. مش مصدق نفسي انا انا انا انا انا عايز ابن للضنايا يا ناس واخدينه بس لمين؟ لاب ظالم ولا هتجيبوا لام منين؟ سيبوه يتم الرضاعه في حضني يا ظالمين دمغ مكان ابني وفراق نار على قلبي يا روح لمين يا ربي وانت على اخذوا الولد وجريوا طلع تجري وراهم تجري وتنكفي هتنهض الخيل ازاي الناس واقفين قالوا لها لو كان الواد ده ابن الباشا وانت متجوزاه صحيح طب ليه خد الواد وسابك انت الواد ده ابن الباشا بس انت برضه جايباه في ابو هوايف قال لا مكتوب كتابه على ايدي انا خساره لو كانت الناس بتقبل عذر بعضيها كانت نجوم السماء تقرب لبعضيها والخلق زي السمك تاكل في بعضيها من كتر الزعل يا ولدجل وشوية مرض نام على السرير عيان أسبوع وتوفى الراجل وساب بنته لوحدها معاها ربنا وأيام تعدي ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام شوفوا من عام 36 بيت عام 52 30 لغاية 52 قامت الثورة الله يرحمه عبد الناصر قام صف الاقطاعيين دول ساعة ما شافت النور سوت بعضها قالت بس أنا عاوز أشوف ضنايا وحشتيك عزام راحت على البوليس قدمت شكوى ضابط أراها راح واخدها من إيدها وطالع على السرايا لقى البوابة مفتوحة لا في واحد واقف على الباب لا بعصايا ولا بكرباك ولا بمسدس يا عزام باشا يبص لقال له عزام باشا انت خليته فيها باشا باشا تعالى يا اخويا انت عاوز ايه؟ قال له اقرا البلاغ ده ساعة ما شافه سهير هي فين؟ قال له بره قام نادي على ابنه سعيد سعيد بقى عنده كام سنة؟ 16 سنة واد يا سعيد نعم يا بابا اطلع يا ولا نادي على الست اللي بره طلع ينادي ومش عارف ينادي لمين اول ما شافت ولدها نزلت دموع العين قالت له يا ولدي من غير ما تعرفوا مين خدها الحنان والشوق والاغفل ولدها شافت ولدها يا ناس من بعد فرق سنين انت يا ست يا ناس تعالي قام واخدها من ايدها وداخل على جوه ساعة عزام ما شافها سهير قام واخدها بالحضن ما هي لسه مراته تعال يا سهير شوف انت مشيت من هنا والبركة مشيت وراكي الحكومة خدت كل حاجة ما خلتش عندي حاجة قلت انا مش جاي اسألك حيلتك ايه انا عاوز جاي اشوف على الضمايا يا ابني فين سعيد عاوز اشوفه قام راح نادي عليها سعيد يلا يا بابا تعال يا ابني سألتيني عن أمك قلت لك ماتت عارف الست اللي قدامك دي تبقى مين؟ تبقى أمك ماما وقام واخدها بالحضن ساعة ما ضمته لصدرها الطفل بين أحضن أم سيب حنان على صدره قاعد يبكي وصل ابوه قال له يا ابو حرام عليك لما دي ام حرمني ليه منها. قال له يا ابني معلش ربنا بيسامح توبتي الى الله. تعال يا سهير البيت اللي فاضل اهو والقرشين اهو والارض اللي فاضله ايه والسبيني بقى نفسي ازور النبي يمكن ربنا يغفر لي حاجه من الذنوب اللي عملتها. قالت له حتروح تزور النبي تقرا لي الفاتحه تقرا لي الفاتحه عند رسول الله. مدد مدد مدد يا باب النبي باب القبول يا شيخ يا شركة فيها نغم والغندسة مش شيخ في شركة أنغم الفن غنينا المديح للشيخ طالق مجد شاهد عالمديح بتاريخ صاحب جا محمد ولقبه باسم الشيخ يا مستمع فننا الفن له أنغام الحج سالم ونيم غنى على الأنغام داح لسيدنا النبي له في الطرب أنغام عنوان سكني وبلدي في المنوفي شجد فيها الأمير زين المنوفي تليفوني رقم كام قول يا ابن المنوفي قول يا ابو الأمير ومدح النبي غيتي والفن له قصة عاشق ومداح النبي بعد المديح قصة وكل قصة لجا معنى ولجا الشيخ بطنطا.